كي لا نطيل عليكم نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ومن علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من عبادك العاملين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وأكرمكم وفتح الله علينا وعليكم وجعلنا وإياكم من أهله وخاصته. وصلنا وإياكم إلى مبحث أحكام المد والقصر. كلنا نعلم أن نطق الحرف مرتبط بمسألتين، المسألة الأولى هي مخرج الحرف، والثانية هي مقدار النفس الذي يجري معه أو الصوت الذي يجري معه، وهذا يعين له زمن معين لنطقه. فإذا كل حرف له زمن مرتبط بمخرجه ومقدار النفس والصوت الذي معه. فبعض الحروف يزيد معها النفس ويزيد معها الصوت فيكون زمن نطقها أطول، بعض الحروف يكون النفس فيها أقصر أو معدوم ولكن الصوت يجري معها فيكون زمنها أقصر، والبعض يكون زمنها نفسا وصوتا أقصر من غيرها أو أنها معدومة فيلجأ إلى طريقة أخرى غير النفس والصوت لإخراج نطق هذا الحرف، كالقلقلة مثلا، يعني يلجأ إلى عند قطع الصوت والنفس مع حروف القلقلة، يلجأ حروف القلقلة الخمسة قطب جد عندما ينقطع نفسها وصوتها يلجأ إلى صفة القلقلة التي هي اضطراب الصوت ضمن المخرج حتى يخرج الصوت بنبرة قوية فيخرج كما نعلم بصفة القلقلة. فيكون زمن النطق مختلف بحسب كل حرف بتركيبته في الكلمة وكذلك في الجملة. لذلك أزمنة نطق الحروف مرتبطة كما قلنا بالمخرج وزمن النفس والصوت. لذلك نجد أن الحروف التي فيها الهمس والرخاوة معا يكون زمن نطقها أو زمن نطقها أطول، وأما التي ينفصل عنها أحد هذين الأمرين النفس أو الصوت يكون زمنها أقصر بقليل، والتي ينعدم فيها أحدهما يكون زمنها أقصر. وكلنا نعلم أن أطول الحروف نطقا هي حروف المد لأنها تنشأ من الجوف وتمتد إلى خارج الفم بصوت فقط دون نفس. حروف المد هي حروف صوتية يجري معها الصوت لا يجري معها النفس، وتكون ممتدة وهي أطول الحروف نطقا زمنا. ننتقل إلى المد لغة، هو الإطالة والزيادة، وقيل هو المط، وهذا مستقى من قوله تعالى يمددكم ربكم أي يزيدكم. وفي الاصطلاح إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي، ونحن نعلم سابقا أن المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. وضد المد القصر، وهو ترك الزيادة. طبعا القصر ترك الزيادة هذا المصطلح العام في علم التجويد، أما في مصطلح القراءات يختلف. القصر يمكن أن يكون بإثبات حذف حرف المد، بحذف حرف المد نقول قصر، مثلا كلمة فاكهين فكهين هذا قصر. وأيضا قصر المد عن إطالته زيادة على المد الطبيعي يكون قصر، يعني ضد التوسط والطول هو القصر، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. حرف المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، أي أنك لا تستطيع أن تنطق حروفه إلا بمقدار زمني معين تقوم منطوقاته أو تقوم ذات الحرف عندما تنطقها بشكل سليم وبشكل طبيعي، يسمعها أو ينطقها الرجل السليم الطبيعي فيعرفها، لا يقصرها عن المقدار المطلوب ولا يزيد فيها. لذلك تقول قال يقول قيل، فمن سمعته ينطق قال تقول له هذه زيادة، ومن سمعته يقول قلى تقول هذا أقصر من المطلوب، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. حتى يكون الطبيعي يجب أن يكون نطقه متوازي في زمن معين يعرف بالسماع وبالدربة بالنسبة لعلم التجويد. تقول قال، يقول، قيل، هذه أزمنة المد الطبيعي. الزيادة بالنسبة لحروف المد الثلاثة التي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، طبعا الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة التي قبلها مضموم، والياء الساكنة التي قبلها مكسور، هذه حروف المد الثلاثة المعروفة. لكن إن تغير قبل الواو بالفتح وقبل الياء بالفتح، قبل الواو الساكنة والياء الساكنة فتح، وأتى بعدها حرف متحرك ثم وقف عليه بالسكون، يسمى هذا مد اللين، وهذا يدخل ضمن حروف المد. ونحن نعلم أن أقوى الحروف بالنسبة للحروف المد هي الألف، لأنها ثابتة وثابت ما قبلها، ثم يأتي بعدها الواو، ثم يأتي بعدها الياء، واختلفوا في تقديمهما، بعضهم يقدم الياء وبعضهم يقدم الواو، ثم تأتي بعد ذلك حروف اللين. لذلك ألحقوا أو قاسوا حروف المد الواو والياء على الألف، لأن الألف ثابتة، لذلك قاسوا زمن نطق الواو المدية والياء المدية على زمن نطق الألف المدية. بما أننا نعرف المد هو حرف المد الذي بالنسبة للمد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، عرفوا أن الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، أو قالوا الألف الساكنة التي قبلها ما يناسبها، ويناسب الألف الفتحة، والواو الساكنة التي قبلها ما يناسبها ويناسبها الضمة، والياء الساكنة التي قبلها ما يناسبها أي الكسرة. هذه حروف المد، لكن إذا سبقت بفتح فتصبح لين. لذلك الألف بثباتها سكونا وثبات ما قبلها فهي مدية لينة. بتعريف المد مدية لأن قبلها ما يناسبها، بتعريف اللين قبلها مفتوح. لذلك قاسوا باقي الحروف عليها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها والمفتوح ما قبلها، قاسوها على الألف لأن الألف نطقها ثابت فقاسوا عليها. لذلك نجد أن المد اللين ملحق بالمد الطبيعي أو المد العارض للسكون، ملحق بالمد الطبيعي بحيث أنه إذا وقفنا على كلمة وليس بعد حرف الواو الساكن أو الياء الساكن وليس بعدها حرف يوقف عليه، كان الحرف هذا آخر الكلمة، مثلا عصوا، عصوا، هذا يلحق بالمد الطبيعي. أما إذا وقفنا على كلمة الواو فيها ساكنة قبلها مفتوح بعدها حرف متحرك سكن من أجل الوقف، هذا يلحق العارض بالسكون الذي سنتكلم عنه بعد قليل. بشكل عام المد يقسم إلى قسمين، قسم معنوي، وهذا موجود في بعض القراءات كقراءة حمزة من طريق الطيبة، وهو بلا التي بمعنى ليس، كقوله مثلا لا ريبة، تقول لا ريبة، يمد توسطا من أجل المعنى، هذا مد معنوي. أما المادي الذي يتوقف على مسائل مادية مثلا، وهذا هو بحثنا، ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق أو له سبب، إما همز وإما سكون، إما همز وإما سكون. الذي لا يتوقف على سبب هو المد الطبيعي الذي ذكرناه، أما الذي يتوقف على سبب إما همز وإما سكون، الهمز إما أن يكون سابق لحرف المد فيكون عندي همز ثم بعده حرف مد، وهذا من قبيل مد البدل أو شبيه البدل. نفصل في هذه النقطة سريعا، البدل أن يكون همزتين والهمزة الثانية ساكنة، تبدل حرف مد يناسب حركة الهمزة الأولى فتصبح مد بدل، ككلمة أقدم تصبح آدم، وقس عليها باقي الأمثلة. أما شبيه البدل هو الذي يكون في الكلمة همز وبعده حرف مد، وهذا حرف المد ليس مبدلا من همزة ساكنة، إنما هو من أصل بنية الكلمة. مثلا كلمة رئاء الناس، رئاء هذه الهمزة بعدها ألف، رئاء هذا بدل. بالتعريف البدل همز بعده حرف مد، لكن هذا المد لا يعود إلى همز، إنما هو من أصل بنية الكلمة، فلذلك هذا شبيه البدل. ككلمة إسرائيل، إيل الهمزة والياء، الياء هذه ليست مبدلة من همزة ساكنة، لذلك فهي شبيه البدل. وإما أن يكون الهمز لاحق أو بعد حرف المد، سابق فيكون بدل، لاحق فيكون إما منفصل وإما متصل. إن كان في كلمة واحدة حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة فهو مقسوم إلى قسمين، قسم متصل رسما ولفظا وحكما، فهذا مد متصل واجب يمد من طريق الشاطبية الحفص عن عاصم 4 أو 5 حركات. وإما أن يكون متصل رسما منفصل حكما ولفظا فهو المد المنفصل. المد المتصل رسما ولفظا وحكما وهو وجوبا 4 أو 5 حركات ككلمة السماء ماء، وقس عليها. أما ما كان متصل رسما منفصل حكما يمد 4 أو 5 حركات للحفص عن عاصم من طريق الشاطبية أيضا، لكن هذا جوازا وليس وجوبا. مثلا كقوله هؤلاء هؤلاء، هذا متصل في الرسم كلمة واحدة لكنه منفصل في الحكم واللفظ. مثلا يا أيها يا أيها، هذا منفصل لكنه في الرسم المصحف فهو متصل رسما منفصل حكما. نأتي إلى القسم الثاني، وهو أن يكون حرف المد نهاية الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة التالية، فهو مد منفصل يرسم منفصل بكلمتين، حكمه مد منفصل، مقدار مده 4 أو 5 حركات جوازا. مثلا كقوله قالوا آمنا، مثلا إني أعلم. طبعا هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى حرف المد إن كان مرسوما ومثبتا في بنية الكلمة رسما ولفظا وقفا ووصلا فهذا هو المد الذي نتكلم عنه وهو الحكم له بشكل كامل وقفا ووصلا. لكن إن كان حرف المد ملفوظا به وصلا يسقط وقفا هذا لا يكون إلا في هاء الضمير. هاء الضمير إن لحقها، إن كانت مضمومة يلحقها واو مدية، وإن كانت مكسورة يلحقها ياء مدية فقط. ولها حالات، إن كانت متحركة قبلها متحرك بعدها متحرك هذه صلة صغرى تلحق بالمد الطبيعي. إن اختل شرط من هذه الشروط أن يكون قبلها متحرك وهي متحركة وبعدها متحرك لا تمد. لكن عندنا حالة واحدة تلحق بالمد المنفصل إذا كان بعدها الضمير المتحركة التي قبلها متحرك أن يكون بعدها همز فتلحق المد المنفصل تصبح صلة كبرى. هاء الضمير المتحركة التي قبلها متحرك وبعدها أول الكلمة التالية همز تصبح صلة كبرى تسمى تلحق حكم المد المنفصل. يعني مثلا المد الطبيعي إنه هو، هذه صلة صغرى تلحق المد الطبيعي. الصلة الكبرى مثلا التي تلحق المنفصل نقول إنه أنا به إلا. نعم، فإذا هذا القسم الأول الذي تكلمنا عنه أن يكون الهمز قبل حرف المد فهو بدل، أن يكون الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة فهو متصل، أن يكون في كلمتين فهو منفصل. نأتي للسبب الثاني وهو السكون، والسكون يقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السكون لازم، وهذا إما أن يكون في أحرف فواتح السور وإما أن يكون في الكلمات. في الكلمات يقسم إلى قسمين، أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي فقط، وهذا موجود عندنا في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من في كلمة الآن، هذا مد لازم كلمي مخفف يسمى، لأن بعد حرف المد حرف ساكن فقط، زيد في مقدار نطق حرف المد ليتقوى بالزيادة حتى يتوازى مع قوة نطق الحرف الساكن الذي بعده، لأن حرف المد ضعيف، لذلك زيد في صوته وزيد في مقداره حتى يكون متوازي مع قوة الحروف التي تأتي بعده، إما الهمز وإما السكون. فلذلك هنا جاء حرف المد وبعده سكون أصلي في كلمة واحدة، عندنا مد لازم كلمة مخفف في كلمتي الآن في سورة يونس فقط، الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم في كلا الموضعين. أما إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد أي أنه مدغم، الحرف الساكن مدغم بحرف آخر بعده متماثل وسط الكلمة أو بآخر الكلمة، أي أنه مشدد ويصبح مد لازم كلمي مثقل، مثلا جان أو الحاقة وما ماثلها، فهذا يسمى مد لازم كلمي مثقل وذاك مد لازم كلمي مخفف. أما في أحرف أوائل السور، أحرف أوائل السور مقسومة إلى أربع أقسام، مجموع حروف أحرف أوائل السور مجموع أحرفها من غير المكرر هي صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، هذه الأحرف التي في أوائل السور تقسم إلى أربع أقسام، قسم لا يمد أصلا ليس فيه مد وهو حرف ألف، هجاء على ثلاثة أحرف الهمزة واللام والفاء ألف لكنه لا يمد، هذا لا يمد أصلا نهائيا، تقول ألف لام ميم ألف، هذه الألف لا تمد. القسم الثاني وهو الذي يمد مدا طبيعيا مجموع في خمسة أحرف وهي حي طهرة، حي طهرة، تقول حا مد طبيعي، يا طا ها را حي طهرة، هذه الأحرف الخمسة تمد مدا طبيعيا لأن هجاءها على حرفين، هجاءها على حرفين فقط، تقول حا حرفين، يا ورا طا ها كذلك لأن هجاءها على حرفين. أما الحالة الثالثة وهي السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والميم، سنقص لكم، سنقص لكم، هذه تمد مدا لازما حرفيا ست حركات لأن هجاءها على ثلاثة أحرف، هجاءها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وبعدها سكون أصلي، لذلك تمد مدا لازما ست حركات. طبعا هذا المد اللازم في هذه الأحرف السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والميم، هذه الأحرف تمد وجها واحدا وهو ست حركات. بقي القسم الرابع وهو حرف عين من فاتحة مريم والشورى، يمد توسطا وطولا من طريق الشاطبية لحفص عن عاصم أربع حركات أو ست حركات توسطا أو طولا، لأن أوسط هجاء عين هي ثلاثة أحرف العين والياء والنون، لكن الياء قبلها مفتوح، لا تقول عين تقول عين ع عين، هذه العين مفتوحة الحرف الأول الأوسط فيه هو الياء ساكن وبعده حرف ساكن سكون أصلي، يمد ست حركات قياسا على نظائره من اللوازم من الحروف اللازمة التي تمد في أوائل السور، يمد ست حركات قياسا على نظائره بجامع اللفظ، بمعنى أنه ياء ساكن وبعده حرف ساكن سكون أصلي، لذلك نقول عنه بجامع اللفظ، كما أن هناك ياء ساكن وبعدها حرف ساكن سكون أصلي فهذا يقاس عليه فيأخذ نفس الحكم فيمد ست حركات، ونقول أنه يمد توسطا لأن قبله مفتوح واللين أضعف من حرف المد لذلك ينحط عن لزومه فيكون قوته أضعف فينزل درجة فيصبح توسطا. وفي بعض الطرق من طرق الطيبة أيضا فيها القصر، لكن نحن نتكلم عن طريق الشاطبية، فلذلك نلتزم بالطريق الشاطبية توسطا وطولا. هذا بالنسبة للسكون الذي تكلمنا عنه، وهو السكون اللازم. سكون لازم إما أن يكون في كلمة، هذه الكلمة إما أن يكون مخفف أو مثقل، وإما أن يكون أحرف أوائل السور. أحرف أوائل السور مقسومة إلى أربع أقسام. حرف الألف ليس فيه مد، حي طهورة تمد مدا طبيعيا، سنقص لكم تمد مدا لازما ست حركات وجها واحدا، حرف عين من فاتحة مريم والشورى يمد توسطا وطولا. ننتقل إلى السكون العارض. السكون العارض هذا السكون لا يكون هذا المد إلا عند الوقف، لذلك سماه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بالمد لأجل العارض الساكن، لأجل العارض الساكن أو الساكن العارض. لذلك أنت تقول نستعين وصلا، فهذه الياء ساكنة قبلها مكسور فهي مد طبيعي لأن بعدها حرف متحرك، فعندما سكن الذي بعدها من أجل الوقف يصبح هنا عندي الياء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف ساكن. هذا السكون إن كان ضعيفا، يعني قوة السكون ضعيفة، يصبح كالوصل فهو كالمد الطبيعي فيأخذ حكم القصر. لكن إذا اعتددنا بهذا السكون ولم نعتد به بشكل كامل فيصبح عندي أقوى من الطبيعي، أي أنه يمد قليلا لكنه لا يمد بشكل كامل، لا يأخذ حكم قوته بشكل كامل، لذلك يمد توسطا. لكن إذا اعتددنا به اعتدادا كاملا وقسناه على المد اللازم الذي هو سكونه ثابت وقفا ووصلا، لذلك يمد طولا. فإذا عندي ثلاثة أوجه العرض للسكون: الطول قياسا على اللازم بجامع اللفظ، الطول قياسا على اللازم، على اللازم المد اللازم بجامع اللفظ، والقصر إلحاقا للمد الطبيعي وجواز التقاء الساكنين عند الوقف، والتوسط لأن قوة السكون هذا ليست بقوة السكون اللازم فهو أضعف، لذلك يأخذ حكم التوسط. إذا المد العارض للسكون له ثلاثة أوجه، وبها جاءت الطرق وكلها جائزة لجميع القراء. وهنا لطيفة أحب أن أذكرها، أنه أثناء الوقف المشهور هو السكون المحض، لكن عندنا أيضا حالتان أخرتان، يعني حالتان أخرتان أثناء الوقف يمكن الاستفادة أو يستفيد منها القارئ، وهي الروم والإشمام. الروم هو الإتيان بجزء من الحركة عند الوقف في الحرف المضموم أو المكسور وصلا، فعند الوقف تأتي بجزء من الحركة يقدر بثلث الحركة ويذهب الثلثين، يسمعه القريب المصغي دون البعيد، لذلك هذا بحاجة إلى مشافهة وتدريب وبحاجة إلى شيوخ متمكنين في هذا النطق حتى يعلموك أو يتعلم القارئ هذا النطق بشكل سليم وسوي. وعندنا أيضا الإشمام. الإشمام له عدة تعريفات وله عدة حالات، منها عند الوقف أن يكون الحرف الأخير من الكلمة وصلا مضموم فقط، حصرا مضموم. عند الوقف تأتي بالسكون ثم تأتي بعده بضم الشفتين إشارة إلى أن هذا الحرف الموقوف عليه كان في الوصل مضموما، لذلك السامع لا يميز بين السكون المحض في حالة أن الكلمة التي كانت في الوصل مضمومة ثم وقفت عليها وعملت الإشمام، وبين الكلمة التي لم تعمل عليها الإشمام، لا يميزها في السمع إنما يميزها في البصر، لذلك يدركه المبصر ولا يدركه الأعمى. الروم يسمعه القريب المصغي، والإشمام يدركه المبصر ولا يدركه غيره. لذلك تزداد الوجوه عند الوقف. فنحن عندنا السكون المحض بالنسبة للمد العارض للسكون، عندنا الكلمات التي ليس قبل الحرف الأخير حرف مد ففيها وجه واحد في الوقف، إن كانت ساكنة وصلا ووقفا فهي وجه واحد، وإن كانت مفتوحة ففيها نفس الوجه، وإن كانت مضمومة أو مكسورة ففيها روم وإشمام. وإن كان الحرف الأخير المتحرك قبله حرف مد ففيه ثلاثة العارض للسكون إن كان مفتوح وصلا وليس فيه إلا هذه الثلاثة، وإن كان مكسور ككلمة الرحيمي عند الوقف ثلاثة العارض للسكون ووجه الروم مع القصر، لأن الروم هو جزء من الحركة والحركة لا تأتي إلا في الوصل ويكون قبلها مد طبيعي، لذلك لا نأتي بالروم مع ثلاثة العارض للسكون إنما يأتي مع القصر فقط. أما الإشمام هو إشارة وليس له علاقة في النطق وإنما هو إشارة، لذلك يكون مع العارض للسكون بثلاثة أوجه ككلمة نستعين مثلا فيها ثلاثة العارض للسكون مع السكون، ثلاثة العارض للسكون مع الإشمام تصبح ستة أوجه، وعندنا وجه الروم مع القصر تصبح سبع أوجه. هذه الحالات بالنسبة للعارض للسكون. أيضا عندنا إذا اجتمع همز ساكن عند الوقف على أنه مد متصل ومد عارض. المد المتصل واجب المد لا يقصر، إذا اعتددنا بالهمز فهو مد متصل وإذا اعتددنا بالسكون فهو مد عارض، ففيها عدة أوجه، ففيها التوسط والطول، التوسط بسبب المد المتصل ولو قصرت العارض فإنك لا تقصر المتصل، إذا وسطت العارض توسط المتصل فهو توسط، إذا طولت العارض وأردت أن تقف على المد المتصل بطول العارض يعني على أنه مد عارض للسكون تستطيع فيكون الطول فيه الطول، أما إذا ما اعتددت بالعارض وأردت أن تعتد فقط بالمد المتصل فلك فيه التوسط. وهنا عندنا مسائل أيضا في الروم والإشمام عند الوقف، إن كنت أنا أقف على المد المتصل توسطا لأنني في الوصل أخذته توسطا، والتوسط هنا المقصود به بالحركات أربع أو خمس حركات، فإذا توقفت على المد المتصل وكان الهمز مفتوح مثلا كلمة السماء مفتوحة الهمزة، فإذا في الوصل أربع حركات لي في الوقف أربع حركات، أو إذا اعتددت بالعارض وكان العارض طولا العارض للسكون اعتد أيضا بالمد المتصل بالطول فيصبح أربعة أو ست حركات، وإذا كان الهمز مضموم فلي عند أربع حركات السكون والروم والإشمام، ولي في الست حركات السكون والإشمام فقط، لأن هذا يعد مد بالنسبة للتوسط، التوسط هو الحالة الأولى للمتصل، الحالة الثانية هي المد ست حركات فلا يأتي معها روم إنما يأتي معها إشمام فقط، وإن كانت مكسورة الهمزة ففيها على أربع حركات على التوسط السكون والروم ولها في الطول السكون فقط، وكذلك إن كنا نعتد بالخمس حركات وصلا عند الوقف لها نفس الحالات التي ذكرناها. هنا عندنا أيضا لطيفة ذكرنا جزءا منها سابقا وهي مسألة المد اللين، قلنا أن اللين يلحق العارض للسكون، ولكن فيه مذاهب بعضهم يقصره وبعضهم يوسطه وبعضهم يطوله، ولكن اللين هو أضعف من المد العارض، لذلك هنالك عندنا تحرير كما يسمى في علم القراءات تحرير، إذا كانت الكلمة الأولى التي وقفنا عليها هي مد عارض للسكون وقفنا عليها بالقصر وجاءت الكلمة التي تليها وهي فيها لين وأردنا أن نقف عليها فلا نقف على اللين أطول من العارض، دائما اللين هو أقصر من العارض لأنه أضعف، فإذا أنت وقفت على العارض بالقصر فلا يجوز لك أن تقف على اللين في الكلمة التالية إلا بالقصر فقط، وإذا وقفت على العارض بالتوسط يجوز لك في اللين التوسط أو القصر يعني ما يساوي العارض أو أقصر منه، وإذا وقفت على المد العارض بالطول فلك في اللين الطول أو التوسط أو القصر، وهذا يسمى تدلي، تدلي أي من الأعلى إلى الأسفل. وإذا عكسنا الأمر وجاء اللين أولا ووقفنا عليه ثم أتى بعده العارض، فإن وقفنا على اللين بالقصر جاز لي في المد العارض للسكون الذي بعده ثلاثة أوجه القصر وتوسط الطول، لأن المد أقوى من اللين، مد العارض أقوى من اللين فلذلك يساويه ويعلو عليه، لذلك قصر اللين يساوي قصر العارض وتوسطه وطوله، توسط اللين يساوي توسط وطول العارض، طول اللين يساوي طول العارض. يعني بهذه الجزئية أظن أننا يعني ألمحنا لأغلب الموضوع إن لم نكن قد استوفيناه كاملا، والله تعالى أعلم. إن هنالك سؤال أو استفسار أو أي شيء، من أحب أن يسأل فليتفضل. بارك الله بكم. واضح شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الخير، أحسن الله إليكم يا رب. إن في سؤال، إن في استفسار أو في شيء ما واضح مثلا حتى نسلط الضوء عليه إن أحببتم. طبعا بقي بعض المسائل في المدود، منها مثلا مد العارض، مد العوض، وهو تنوين النصب الذي يكون في آخر الكلمة، تنوين الفتح نصبا يعني، ككلمة عليما يوقف عليها بالمد عوض، يعوض عن التنوين بحرف المد ألف حصرا، حرف المد ألف حصرا، تقول عليما، وهذا يلحق مقداره بالمد الطبيعي. ويستثنى من هذه الحالة، يستثنى تاء التأنيث التي تكون في الوصل، تقلب هاء عند الوقف، فلذلك يستثنى منها. تقول رحمة، تقف عليها رحمة، لا تقف عليها رحمتا، يعني لا يقف عليها بمد العوض، إنما هذه تستثنى هذه الحالة من العوض. أيضا عندنا تكلمنا على البدل وشبيه البدل، وتكلمنا على العارض، وتكلمنا على اللازم، وتكلمنا على المتصل المنفصل وعلى العوض. بقي عندنا حالة بسيطة نتكلم عليها، وهي فاتحة ياسين والقرآن، نون والقلم، هاتان الموضعان أو هذان الموضعان عندما نمد ياسين، هنا نون ساكن يأتي بعده حرف الواو، فهذا يأخذ حكم الإدغام بغنة الذي تكلمنا عنه سابقا، فهذا لا يمنع الإدغام، يعني المد لا يمنع الإدغام والإدغام لا يمنع المد، فلذلك تأتي بالمد اللازم ست حركات وتأتي بالإدغام بعده. وطبعا هذا يدخل في المد اللازم عند الوصل، عند الوصل حكمه لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية ياسين والقرآن الإظهار، لكن لبعض القراء مثلا شعبة وأيضا حفص من بعض الطرق الطيبة له فيه الإدغام، فيصبح مد لازم في الوصل مد لازم حرفي مثقل، أما في طريق الشاطبية وهو الإظهار فهو مخفف. وكذلك نون والقلم، هذا المد مد لازم حرفي مخفف وصلا، لأن بعدها نون والقلم إظهار، حكمها الإظهار. بقي عندي طاسيم ميم، لا نقول طاسين ميم، لا هذه نقول طاسيم ميم، هنا سيم ميم مد لازم حرفي مثقل، لأن بعده هذا بعده إدغام النون في الميم فأصبح ميم مشدد فيصبح مد لازم حرفي مثقل. نعم، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم يا شيخ صالح، وإياكم وإياكم يا سيدنا وإياكم، الله يبارك فيك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وإياكم وإياكم يا شيخنا، الله يكرمك يا رب، أحسن الله إليك. رفع الله إن شاء الله من قدركم وزادكم الله علما جميع إن شاء الله، الله يبارك فيك يا رب. فيكم بارك الله. أو في استفسار تفضل. والله ناحية الاستفسار من ناحية التطبيقات معناها النظري تقريب ما شاء الله الحمد لله، تطبيق ما يكون فيه نعم، خاصة في التسهيلات، تسهيل وكذا فيه إشكالية في التسهيل. نحن لم نتكلم على جمع الهمزتين من أجل مبحث التسهيل، لم نتعرض له. نعم الآن في النظري فقط. الآن أنت الآن الله يجزيك، جزاك الله خيرا، ذكرتني في جزئية. نعم. وهي أنه إذا اجتمع عندي همزتين وكانت الهمزة الأولى استفهامية والثانية همزة وصل، فهنا تبدل همزة الوصل حرف مد، إن كان بعدها حرف مشدد فهو مد لازم بكلمة مثقل، مثلا الذكرين، هذا يسمى مد الفرق للتفريق ما بين الخبر والاستفهام، لذلك يمد مدا لازما، وله وجه آخر وهو التسهيل الذي تفضلت به، لذلك نطقه يسير جدا وهو سهل. عندي في المد اللازم هذا مد الفرق، فهو في ثلاث كلمات: الله، الآن، والذكرين. الله هذا مد لازم كلمة مثقل، الذكرين مد لازم كلمة مثقل، أما الآن التي تكلمنا عنها فهي مد لازم كلمة مخفف. أما وجه التسهيل، وجه التسهيل نحن تكلمنا سابقا في مخارج الحروف عندنا ثلاث مذاهب: المذهب الأول وهو رأي الجمهور وهي 17 مخرجا، الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم، يخرج منها 29 حرفا، وحروف الجوف هي حروف المد، هذا رأي الجمهور. أما رأي سيبويه وهو إسقاط الجوف وجعل حروف المد الألف من أقصى الحلق، والواو والياء، الواو من الشفتين والياء من وسط اللسان. فإذا أخذنا على مذهب سيبويه، ركزوا معنا يا إخوان الله يبارك فيكم، يعني الأمر يسير جدا إن شاء الله. إذا أخذنا رأي سيبويه، فسيبويه عنده الحروف مرتبة في أقصى الحلق، فيها رأيين له: الرأي الأول وهو ترتيبها الهمزة والهاء ثم الألف، والرأي الثاني وهو الألف مما يلي الجوف مباشرة ثم يأتي بعدها الهاء ثم الهمزة، أي أن الهاء هي بالمنتصف، منتصف بين الهمزة والألف، لذلك عندما تسهل الهمزة باتجاه الألف يجب أن يمر فيها جزء من الهواء مع صوتها، لكن كمية الصوت هي الأغلب وليس كمية الهواء، لأن الهاء هذه هواؤها وصوتها أكثر من صوت الألف، انتبهنا يا شيخنا؟ نعم. لذلك عندما تزيد في الهواء تصبح هاء، تقول هذا هو المطلوب. أما هذا الهواء الزائد لا نريده، خفف منه تصبح النطق صحيح، تقول مثلا إذا أردت في رواية ورش مثلا ككلمة أأنذرتهم، هذا التحقيق، أأنذرتهم هذا الإبدال. أما التسهيل أنذرتهم. واضح يا شيخنا؟ نعم. نعم. لذلك نعم. إذا زدنا في الهواء أثناء التسهيل يصبح هاء، وهذا غير مطلوب، لذلك بعض الأحيان يسمعها أو بعض من ينطقها غير متقن لها يزيد في هوائها فتصبح هاء، يقول أهنذرتهم، هذا خطأ وهذا خطأ. نعم. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم. إذا في أي استفسار صالح تفضل. هل يمكننا أن أقرأ أو أعيدها؟ تفضل. أنتم أنذرتهم. يعني أنت لا تقف على مخرج الهاء حتى لا تتحول إلى هاء. أنتم يعني يا شيخ صالح، يا حبيبنا يا شيخ صالح، اجعل في ذهنك أنك تريد أن تبدلها ألفا لكن تريد أن تجري صوتها قليلا، تقول أيوة تمام، الله يفتح عليك. فتح تمام، الله عليك، جزاك يعني الله كما تقول آمنوا آمنوا، لكن ادفع قليلا من الصوت معها، قليل، تقول نعم آمنوا آمنوا. آمن. تمام، سهل يعني، الأمر سهل يسير جدا إن نعم شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم، الله يبارك فيك، الله يفتح علينا وعليك يا رب. آمين إن شاء الله. طيب يا أخواننا، أحد عنده استفسار، عنده سؤال، عنده شيء؟ يعني نشكر الأخ صالح، جزاه الله خيرا، علما أنه غير مكلف في المادة، لكنه أحب أن يحضر معنا، فجزا الله من حضر، ونشكر الجميع، نشكركم جميعا، الأخ علاء والأخ محمد سعيد وشيخنا الشيخ صالح، جزاه الله خيرا، يعني اليوم هو ضيفنا، بارك الله به. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم الله علما. وإياكم وإياكم، الله يبارك فيكم ويحسن إليكم يا رب جميعا إن شاء الله. آمين. طيب، إذا الأمور واضحة يا أخواننا، ما نريد أن نطيل عليكم إن شاء الله، يعني نتوقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يعني ما زلت أنتظر، إذا أحد عنده سؤال استفسار أنا جاهز. حياك الله يا شيخ عادل، بارك الله بكم. ولا يهمك يا شيخ عادل، بارك الله بك.